بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإنه يطلق على المرحلة التي يمر بها الإنسان بعد هذه الحياة الدنيا عدة أسماء، منها القيامة الصغرى والبرزخ والموت. أما القيامة الصغرى فهي الموت، فكل من مات قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته، بمعنى أنه انتقل من الدار الدنيا إلى يعني أول مراحل الآخرة. فكل من مات فقد قامت قيامته وحان حينه. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. كانوا يسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أحداثهم سنا، صبي صغير أو أصغرهم سنا، فيقول: إن يعش هذا، يعني لو كان مثلا عنده 7 سنوات فإنه لن يبلغ سن الهرم والشيخوخة حتى تقوم عليكم ساعتكم، لأنهم طبعا أكبر منه كثيرا في السن، فبالتالي يكونون قد حضر وقت موتهم. والشاهد هنا قوله: لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال ابن كثير: والمراد انخرام قرنهم، أي انقضاء القرن الذي هم منه، ودخولهم في عالم الآخرة، فإن من مات فقد دخل في حكم الآخرة، ومن ثم قال في حقه: فقد قامت قيامته. وبعض الناس يقول: من مات فقد قامت قيامته، وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح. وعبارة من مات فقد قامت قيامته ممكن أن نفهمها فهما صحيحا، يعني فقد قامت قيامته القيامة النسبية بالنسبة له، لأنه يقبل على أول مرحلة من مراحل الآخرة وهي القبر. وأشار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة، نفس العبارة، عبارة من مات فقد قامت قيامته، يقولها الفلاسفة، لكنهم يقصدون بها معنى فاسدا. فإن الملاحدة يريدون أن الموت هو القيامة ولا قيامة بعدها، كأنهم يسخرون ممن يؤمن باليوم الآخر وبالبعث وبالنشور والحساب والجزاء، فيقولون: من مات فقد قامت قيامته، يعني إيه؟ لأن الموت هو نفس القيامة، ولا توجد قيامة ولا بعث ولا نشور بعد الموت. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد يقول هذا بعض الملاحدة ويشيرون به إلى شيء آخر من الباطل. فأما الساعة العظمى وهي وقت اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فهذا ما استأثر الله بعلم وقته. أيضا القيامة الصغرى تسمى بالمعاد الأول كما تسمى بالبرزخ. يقول ابن القيم: الموت بعث ومعاد أول، فإن الله جعل لابن آدم معادين وبعثين، يجزي فيهما الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذا هناك جزاء وحساب يكون في القبر، مع فهو أشبه يوم المعاد، حيث يحاسب الإنسان أيضا ليخلد بعد ذلك في المصير الأبدي. لكن بما أنه يحيا في القبر إما في نعيم أو في عذاب، أطلق عليه أيضا على الحياة في القبر أو بما أطلق على ما بعد الموت المعاد الأول. فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول، يعني في القبر. أما البرزخ وهو أحد أسماء القيامة الصغرى، فالبرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين. قال تعالى: وجعل بينهما برزخا، أي حاجزا. والبرزخ في الشريعة هي الدار التي تعقب الموت إلى البعث، دار متوسطة بين الدنيا وبين الآخرة، وهي الحياة في القبر. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال مجاهد: هو ما بين الموت والبعث، هذا هو ما يسمى البرزخ، كأنه يعني إيه قنطرة بين الدنيا وبين يوم البعث والنشور. وقيل للشعبي: مات فلان، قال: ليس هو في دار الدنيا ولا في الآخرة، يعني بل هو إيه في الدار التي بينهما، وهي هذا البرزخ. وقال ابن القيم: عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهو ما بين الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة. أما الموت فإن الحياة والموت متناقضان، الحياة والموت شيئان متناقضان تماما، كما يتناقض النور والظلام والبرودة والحرارة. ولذا فإن معاجم اللغة العربية تعرف كل واحد منهما بأنه نقيض الآخر. يعني إذا أردت أن تعرف الحياة تقول في تعريفها: هي نقيض الموت. والحي من كل شيء، إذا أردت أن تعرفها تقول: هو نقيض الميت. والجميع أحياء، أو الجمع أحياء. قال بعض يعني أهل اللغة أيضا، جاء في لسان العرب: الموت والموتان ضد الحياة. يسمى الموت ويسمى الموتان ضد الحياة. وأصل الموت في لغة العرب السكون، وكل ما سكن فقد مات. فتراهم يقولون: ماتت النار موتا إذا برد رمادها، فلم يبق من الجمر شيء، ومات الحر والبرد إذا باخا، وماتت الريح يعني ركدت وسكنت، وماتت الخمر سكن غليانها، والموت ما لا روح فيه. وإذا كان السكون أصل الموت في لغتنا، يعني أصل كلمة الموت في لغة العرب هي السكون، السكون، فمعروف يعني، وبما أن الحياة هي ضد الموت والموت أصله في اللغة السكون، فالحياة أيضا مما هو معلوم أن من مظاهر الحياة الحركة، الحركة يعني أحد مظاهر الحياة الحركة، لأن أي كائن حي لابد فيه من وظائف معينة، مثلا يعني يتنفس، يتكاثر، يخرج، يعني إيه يتحرك، ينمو. فمن ثم فإن الحركة هي أصل الحياة. ففي لسان العرب: الحي كل متكلم ناطق، والحي من النبات ما كان طريا يهتز. والحياة الإنسانية تتحقق بنفخ الروح في جسد الجنين في رحم أمه، لأن الجنين ينمو مرحلة معينة نموا نباتيا كنمو الخلايا النباتية عادي، لكن في مرحلة محددة حينما تنفخ فيه الروح فإن هذه هي بداية الحياة الحيوانية، حيث تنفخ الروح في هذا الجنين. وحياة الإنسان، الحياة الإنسانية تتحقق كحياة حيوانية بنفخ الروح في جسد الجنين في رحم أمه. والموت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن، لأن الروح مرتبطة بالبدن وهي حلة في هذا البدن، هي سر هذه الحياة. فإذا انقطعت علاقة أو ارتباط الروح بالبدن فهذا هو الموت. يقول: والموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته والحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. أيضا من المصطلحات التي لها علاقة ببدايات هذه الرحلة الطويلة إلى الدار الآخرة والتي تبدأ بالقيامة الصغرى أو بالبرزخ أو بالمعاد الأول، من العبارات المهمة والاصطلاحات التي لها تعلق بهذا عبارة الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى. فإن هناك شبها بين النوم والموت، هناك شبه بين النوم والموت، ولذلك العلماء يسمون النوم الوفاة الصغرى. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أحيانا بعدما، فأطلق على النوم موتا. فالعلماء يسمون النوم الوفاة الصغرى. فالنوم وفاة، والقيام من النوم بعث ونشور. يقول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وفي النوم تقبض أرواح العباد، ومن شاء الحق أن يمسك روحه في حال نومها أمسكها، لأن من الناس من يموت وهو نائم. ففي النوم تقبض الأرواح، فإن شاء الله أن يمسكها فإنه يموت وهو في حال النوم، ومن شاء بقاءها رد الروح إلى جسده إلى الأجل الذي حدده الحق تبارك وتعالى. يقول عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني الله يتوفى الاثنين، يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى أيضا النفس التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فمن ثم سمي النوم الوفاة الصغرى، أما الموت فيسمى الوفاة الكبرى. أخبر الحق عز وجل أن كل من النفسين الممسكة والمرسلة توفيت وفاة النوم، وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث، وهي التي قدمها بقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فإن الله ذكر توفيتين: توفي الموت وتوفي النوم، وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى. ومعلوم أنه يمسك كل ميتة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك، ويرسل من لم تمت. وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها يتناول الأنفس التي ماتت في اليقظة والأنفس التي ماتت في النوم. فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في إحدى التوفيتين ويرسلها في الأخرى، وهذا ظاهر اللفظ بلا تكلف. ننتقل بعد ذلك إلى مطلب آخر، وهو أن الموت حتم لازم، لا يستطيع أي إنسان على ظهر هذه الأرض أن ينكر أنه سوف يموت. فالموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات، كما قال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالموت حتم لازم، كل أو كما يقولون كأس كل الناس شاربه. ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خيرة الله من خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي خاطبه ربه تبارك وتعالى فقال له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقد واسى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الموت سنته في خلقه، لا بد من أن تصيب كل إنسان مصيبة الموت. يقول تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومن أجل ذلك كانت أول قاصمة، بل أعظم قاصمة ابتليت بها الأمة الإسلامية، هي موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم ولذلك صدرها الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه العواصم من القواصم، فذكر القاصمة العظمى التي منيت بها هذه الأمة أن أول مصيبة وأعظم مصيبة ابتليت بها هذه الأمة هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعظم هذه المصيبة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، صلى الله عليه وآله وسلم، ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. ولذلك نرى العوام إذا أراد أحدهم أن يعزي يعني قريبه أو صديقه الذي مات له إنسان عزيز عليه، يقول له: النبي مات، النبي مات، أي النبي مات. وهذا مأخوذ من هذا الحديث، إذا كان خير خلق الله قد أصابته مصيبة الموت وشرب من هذه الكأس التي يشربها كل البشر، فإذا من هو دونه أولى بأن نقبل ونخضع لسنة الله عز وجل في خلقه. ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به. والموت حق على الإنس والجن، ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون، فالله وحده هو الذي لا يموت، أما الجن والإنس فإنهم يموتون. أيضا الموت له موعد ووقت وأجل محدد، فله وقت يأتي فيه لا يستطيع أحد أبدا أن يتجاوز الأجل الذي ضربه الله له. كل إنسان قد كتب الله له أجله قبل خلق السماوات والأرض، وأيضا في التقدير الحولي في ليلة القدر، ويكون موافقا للتقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، فحتى لما تنفخ فيه الروح يؤمر الملك بأن يكتب رزقه وأجله، وذكر أم أنثى وشقي أم سعيد، كل هذا يكتب سابقا. فكل منا يولد وقد علم الله حتى عدد الأنفاس التي سيتنفسها، إنما نعد لهم عدا، لك عدد معين من الأنفاس ستتنفسه، ولا بد أن تستوفي هذا العدد، لا تزيد نفسا واحدا ولا تقل. فمن ثم يجب أن يوقن كل منا أن هناك موعدا محددا لموته، فأنت تولد وقد كتب لك كمية معينة من الوقت سوف تعيشها. فالعاقل، العاقل مش يعمل بقى احتفال بعيد الميلاد، ده المفروض عيد الميلاد ده اللي بقى يوم الميلاد ده تبقى يعني بالنسبة له شيء يعني في نوع من الحزن أو الخوف، لأنه صار أقرب إلى القبر طبقا لعقيدتنا في القدر السابق، وأن الأجل مكتوب مسبقا، وأنك أنت من ساعة ما تولد تحدد لك مثلا 50 سنة 60 سنة، كل سنة بتعدي العمر بيزيد ولا بينقص؟ بينقص. اللي مكتوب له هيعيش 15 سنة، كل سنة بتعدي بتقربه من القبر أكثر. فهذه النظرة إلى موضوع الموت، إن الموت له موعد محدد نحن لا نعلمه ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أبدا لإنسان أن يتجاوز الأجل الذي ضربه الله تبارك وتعالى. وهذا يعني سر صمود المؤمنين والمسلمين أو المجتمعات الإسلامية عموما في قضية الموت. في نوع من الإيمان بالقدر السابق يهون من مصيبة الموت، خاصة حينما نتذكر يعني كان ذلك في الكتاب مستورا. هذا شيء سبقت كتابته وتقديره. فقد قدر الله آجال العباد وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ وكتبته الملائكة الكرام والمرء في بطن أمه، فلا يتأخر المرء عما كتب له ولا يتقدم. وكل إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق أو غير ذلك من الأسباب، فإنه قد مات بأجله الذي قدره الله وأمضاه. تنوعت الأسباب والموت واحد. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة. يقول الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالأجل مكتوب ومقدر سابقا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال عز وجل: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية رضي الله تعالى عنه. هنا أمتعني يعني أطل في أجل رسول الله كي يعيش معنا أكثر ونتمتع بوجوده معنا أكثر. اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان رضي الله عنه وبأخي معاوية رضي الله عنه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل حله، ولن يؤخر الله شيئا بعد حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا أو أفضل. يعني هو ندبها إلى أن تترك مثل هذا الدعاء بطول العمر وزيادة الأجل، لأن هذا أمر قد فرغ منه. ولكن الأولى أن ينشغل الإنسان بما ينفع من الدعاء، كأن يتعوذ بالله من عذاب في النار أو يتعوذ من عذاب القبر. قال: لقد سألت الله لأجال مضروبة، هذا أجل مكتوب، وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل حله ولن يؤخر الله شيئا بعد حله. ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ولا علم للعباد بالوقت الذي يحضر فيه الموت وينزل بهم، فإن علم ذلك لله وحده. إذن هذا واحد من مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم وصححه ووفقه الذهبي، وقال الألباني وهو كما قال عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. لو أن الله سبحانه وتعالى كاتب، لأن الآية إيه؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت، فإن الله سبحانه وتعالى لو كاتب على الإنسان أن يموت في مكان معين يجعل له حاجة بحيث يسافر إلى هذا المكان لقضاء هذه الحاجة، فإذا ذهب إلى هذا المكان يقبضه فيه. لماذا؟ كي توافق هذا مع القدر السابق بأن هذا يموت في المكان الفلاني، فحتى المكان الموت مقدر أيضا وليس فقط موعد الموت. وما تدري نفس بأي أرض تموت. أما التجربة الصعبة والعسيرة إلا على من يسر الله عليه، فهي تجربة نحن الآن نسمع عنها تماما كما سمع عنها من قبل ملايين الناس من قبلنا، كانوا موجودين على نفس هذه الأرض أو في نفس هذه الشوارع بصورة أو بأخرى، وكانوا يسمعون عن الموت ثم خاضوا هذه التجربة وفارقوا الحياة الدنيا. نحن أيضا كمن أتى إلى الدنيا قبلنا أو من سيأتي بعدنا، هذه التجربة هي الآن غيب بالنسبة لنا، لكنها حتما ويقينا وقطعا وجزما كل منا سيخوضها بنفسه وسيعيشها بنفسه في يوم من الأيام، يوم قدره الله عز وجل له. وهي تجربة الاحتضار، عملية مفارقة الروح للجسد وانتقال الإنسان من الدنيا إلى دار البرزخ. أول ملامح هذه الرحلة الغيبية التي سيعينها كل منا شهادة بنفسه، فهي موقف الموت، يعني يحضره ملائكة الموت. لابد أن يكون هناك ملائكة عند الموت وعند الاحتضار، فهذا من وظائف الملائكة. فإذا حان الأجل وشارفت حياة الإنسان على المشيب على المغيب، أرسل الله رسل الموت لسل الروح المدبرة للجسد والمحركة له. وقضية الروح الحقيقة هي قضية كبيرة، يعني تستحق الكلام بالتفصيل فيها، لكن نرجئها قليلا فيما بعد. عملية الروح أو النفس وهي سر هذه الحياة، هذه غيب. ولذلك نجد الجماعة الماديين الملحدين محتارين في قضية الروح وما هو سر الحياة، فبما أنهم يعتقدون أنهم لا يؤمنون إلا بما هو محسوس بما يدركه بالحواس وينكرون ما عدا ذلك، فإنهم لما احتاروا، يعني كانوا يسمون مثلا علم النفس سايكولوجي، سايكي يعني النفس، أولوجي يعني علم، سايكولوجي، فاحتاروا حيرة شديدة جدا، لأن عمتهم ملاحدة لا يؤمنون بهذه الغيبية، فاحتاروا جدا في تعريف النفس وأحرجوا وما عرف، وجدوا مخرجا يهربون إليه كي ينكروا الغيب في قضية النفس أو الروح. فمن شدة عجزهم عن تحديد ماهية النفس أو الروح، من شدة عجزهم وهروبا من الكلام في قضايا الغيبيات، حولوا اسم هذا العلم إلى علم السلوك الإنساني، Human Behavior، حولوا علم السيكولوجي إلى اسم السلوك الإنساني كي يهربوا من كلمة سيكولوجي، لأن سايكي اللي هي النفس، الجماعة المتدينين بيقولوا دي غيب وفي روح، وهم عايزين يخلصوا من الكلام أي حاجة لها علاقة بالدين وبالإيمان بالغيب، فهربوا من كلمة علم النفس إلى السلوك الإنساني، رصد يعني السلوك الإنساني. فقضية الروح هي التي، الروح هي هذا المخلوق الذي يدبر الجسد ويحرك الجسد بحيث إذا وجد فيه دبت فيه الحياة وإذا فارق الجسد صار جثة هامدة. يقول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ملائكة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وملائكة الموت تأتي المؤمن في صورة حسنة جميلة، وتأتي الكافر والمنافق في صورة مخيفة. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. والحنوط ما يخلط من الطيب والعطور لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، سمى الحنوط. وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد بصره، يعني في الأفق حينما تلتقي الأرض بالسماء. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل بسهولة شديدة جدا، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها القطرة الماء حينما تخرج من فم القربة أو السقاء تنزل بسهولة، فالروح تخرج أيضا، روح المؤمن تخرج بهذه السهولة، فيأخذها ملك الموت. وإن العبد الكافر، وفي رواية: وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار. المسوح جمع مسح بالكسر، كسر الميم، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن. معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، تهرب الروح، تهرب وتتفرق في الجسد، فينتزعها من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبلل. لو هناك يعني صوف مبلل ثم السياخ مثلا من الحديد كثيرة الشعب، ف يعني ايه كما ينتفتح، فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلل، فتقطع معها العروق والعصب. ما يحدث للميت حال موته لا نشاهده ولا نراه. يعني ممكن الناس تكون حاضرة أثناء الاحتضار، هذه الأحداث كلها نحن نرى الجثة فقط، الجسد وهو ينزع منه الروح، لكن لا نرى الملائكة ولا نرى طريقة نزع الروح ولا الروح وهي تخرج، كل هذه غيبيات. فما يحدث من هذه الأحداث الخطيرة حال الموت لا نشاهده الأحياء ولا يرونه، وإن كنا نرى آثاره. وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن حال المحتضر أو المحتضر فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم في المراحل الأخيرة لتخرج من البدن، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني من حوله ينظرون إلى ما يعانيه من سكرات الموت. وإن كانوا، يقول تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أقرب إليه منكم، يعني أقرب إليه إيه؟ بملائكتنا، ولكن لا تبصرون. فهم لا يرون الملائكة، ملائكة الرحمن التي تسل روحه. ويقول تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال في الآية الأخرى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي، العظام الإيه؟ العظام الترقوة، عظمتان في أعلى الصدر. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من راق يعني من الذي يصعد بها؟ هل تصعد بها ملائكة الرحمة؟ من يرقى بها، هل تصعد بها ملائكة الرحمة أم تصعد بها ملائكة العذاب؟ هناك تفسير آخر، وقيل من راق، هل من راق يرقيه لعله يشفى ويعود إلى العافية التامة؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق. أما الميت نفسه فهو على يقين من أنها لحظة الفراق، فراق الدنيا. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ البساق. التي تبلغ التراقية هي الروح، والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق. وقد صرح الحديث، طبعا هنا بالنسبة لهذه الأحداث، يعني الميت في حال احتضار، نحن لا نرى إلا أثر الاحتضار أو خروج الروح. أما هذه الغيبيات المرتبطة بحالة الاحتضار فإننا لا نراها ولا نحس بها، وهذا أمر لا يستغرب، لأنك إذا رأيت شخصا نائما أنت تراه جثة وهو نائم، جسدا نائما، لكن هذا النائم ألا يتناعم ويتعذب ويفرح ويحزن ويأتيه الكرب والخوف إلى آخره؟ يعني هو نائم، هناك مشاعر أم ليس هناك مشاعر؟ في مشاعر، وهو نائم أنت لا ترى إلا الجسد، لكن هو يلتذ ويحزن ويفرح ويخاف إذا كان بيرى كوابيس مثلا أو نحو ذلك. فهذا يعني تقريب للصورة، أنك أنت ترى فقط الجسد لكن في الحقيقة هو يعاني أو يتنعم حسب يعني الحال كما ذكرنا. صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ملك الموت يبشر المؤمن بالمغفرة من الله ورضوان، ويبشر الكافر أو الفاجر بسخط الله وغضبه. وهذا نفسه ما صرحت به نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى. يقول عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بعض الناس يحصر هذه الآية في إحدى الدور الآخرة مثلا، أو حتى عند الاحتضار، لا، هي في كل أحوال المؤمن تتنزل عليهم الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ففي الحياة يمكن أن تتنزل الملائكة على المؤمن تثبته وتسكنه وتقويه. وقال طائفة من أئمة التفسير كمجاهد والسدي: إن هذا إنما يكون في حال الاحتضار، لكن هذا الأولى العموم لأن عندناش أي دليل على التخصيص، لكن في كل وقت احتياج فإن الملائكة تتنزل على أولياء الله المؤمنين، كما في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعيم على العموم، يعني هم في الدور الثلاثة في نعيم، والفجار في الدور الثلاثة في جحيم. ففي الدنيا المؤمن في نعيم، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الذكر والرضا عن الله عز وجل وبرد اليقين. وهذه المشاعر الإيمانية، فهذا نعيم. وعند الموت يكون في نعيم، في القبر يكون في نعيم، في الآخرة والجنة يكون أيضا في نعيم. وإن الفجار لفي جحيم، في الدنيا أيضا يذوق هذا الجحيم وهذا العذاب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن النعيم في الدور الثلاثة والجحيم في الدور الثلاثة كذلك. هنا لا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف صعب، وهو ينتظر رسل ربه، إما أن تأخذه إلى الجنة وإما أن تأخذه إلى النار والعياذ بالله. فهو لا شك يخاف في خوف شديد من المستقبل، ماذا بعد؟ كما قال بعضهم: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا أو إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. ده الموت نفسه هيبقى أمنية عظيمة عزيزة المنال لأهل العذاب، يتمنون الموت لكن لا يذوقون الموت أبدا، وإنما يعني يتجدد لهم العذاب بدون توقف. فمن الطبيعي أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف شديد وهول صعب، يخاف فيه، يغلب عليه الخوف من الآتي، الخوف من المستقبل، كما يخاف على من خلف بعده، يخاف على أولاده، على زوجته، أو على يتامى أو نحو ذلك. فتأتي الملائكة لتؤمنه مما يخاف ويحزن، وتطمئن قلبه، وتقول له: لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة، ولا تحزن على ما خلفت من أهل وولد ودين، وتبشره بالبشرى العظيمة، وأبشره بالجنة التي كنتم توعدون. فالملائكة تقول إيه؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من المستقبل في البرزخ وفي الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ونحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وما دام العبد قد تولى الله وحده، ما دمت أنت من أولياء الله عز وجل، وكلمة أولياء الله لا تنحصر في طبقة كما يتوهم بعض الناس أن أولياء الله دول طبقة كده مخصوص. أنا أذكر الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله لما أتى زارنا هنا من زمان قوي في أواخر السبعينيات، فبيقول: لو أنني نزلت مطار القاهرة واستأجرت تاكسي سيارة أجرة، وقلت للتاكسي صاحب السائق، قلت له: أنا عايز أزور أولياء، أريد أن أزور أولياء الله في مصر، فماذا سيفعل بي؟ الحسين، وطبعا الحسين مش مدفون في القبر، الحسين ده قبر مزور، لا يوجد أي دليل على أن الحسين رضي الله عنه دفن في هذا المشهد، ده زور، وكل علماء التاريخ عارفين كده كويس، لكن الناس مصر على هذه الكذبة. فالحسين غير مدفون، الرأس الشريف لم يأتي إلى مصر على الإطلاق، ده كلام كله قائم على أوهام. لكن الناس متصورة ذلك، هيخدوه الحسين ودي فين؟ السيدة زينب، والسيدة زينب لم تدفن أيضا في مصر، هذا من المزارات المزورات، يعني الدسوقي بقى ولا مين اللي في القاهرة؟ ناس كتير، فهي حيلف بيه على كل الأضرحة والميتين. فبيقول: طيب يعني إذن ما فيش أولياء غير الميتين بس؟ فخاطب الإخوة الحاضرين وقال لهم: أنتم أولياء الله، أنتم أولياء الله، لأن ولاية الله سبحانه وتعالى عبارة عن إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما صفتهم؟ المؤهلات، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن أولياء الله كل من يتحقق في هذين الأمران، الذين آمنوا وكانوا يتقون، والباب مفتوح لأي إنسان أن يكون وليا لله عز وجل. وهذه روعة الإسلام، باب مفتوح لأي إنسان، حتى لبنديكت، حتى لشنودة، حتى لنتنياهو، لو عايز يبقى ولي من أولياء الله سهل جدا، هي مش طبقة مقفولة، يدخل في الإسلام ويؤمن بالله ويتقي الله يصبح وليا من أولياء الله. ولا شك أن الأولياء أنفسهم على مراتب متفاوتة، لكن أهل الإسلام عموما وأهل التوحيد هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فموضوع أن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يقول وما دام العبد قد تولى الله وحده، ما دام يحب الله وينصر الله ويطيع الله عز وجل في الدنيا، فإن الله الجزاء من جنس العمل، كما تولى هو الله فإن الله يتولاه يتولاه، وخاصة في المواقف الصعبة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وأي شدة أكثر من حضور ملك الموت ينتزع روح العبد. فمن أشق وأصعب المواقف في حياة الإنسان هذا الموقف، كما قال أبو نواس أظن، والموت، ولا أبو العتاهية، أبو العتاهية، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة الخليقة. وقال تعالى فأصابتكم مصيبة الموت، فسمى الموت مصيبة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما الكفرة الفجرة فإن الملائكة تتنزل عليهم بنقيض ذلك، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت هذه الآية كما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في فريق أسلم ولكنه لم يهاجر فأدركه الموت أو قتل في صفوف الأعداء، لأن بعض الناس كانوا يستطيعون الهجرة ولم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الهجرة كانت واجبة متحتمة، لابد أن تهاجر من دار الكفر في مكة إلى دار الإسلام في المدينة، طبعا قبل فتح مكة. فكان بعض المسلمين الذين يستطيعون الهجرة ولم يهاجروا هم يخفون إيمانهم، فكان الكفار إذا خرجوا للقتال المسلمين مثلا كما حصل في غزوة بدر، فيطلعون في تجنيد إجباري بقى لكل الموجودين عشان يخرجوا ينصروا قريشا، فكان ممن يخرج معهم مين؟ المسلمون الذين يخفون إيمانهم فيقتلون في الحرب. فهؤلاء ارتكبوا وزرا عظيما بسبب عدم الهجرة، وهذا هو المقصود بقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وبعضهم قتل وهو في صفوف الأعداء. نعم. فإن الملائكة تقرع هؤلاء في حال الاحتضار وتوبخهم وتبشرهم بالنار. وقد حدثنا ربنا عن توفي الملائكة للكفرة في معركة بدر فقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني يضربون وجوههم وأدبارهم وهم يقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق. طبعا هذا كله في سياق حدوث الموضوع الذي نناقشه، وهو أن الملائكة تحضر عند الموت وهي التي تقبض الأرواح. أشار الإمام المفسر المدقق العلامة ابن كثير إلى أن هذا وإن كان في وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر، ولهذا لم يخصصه الله تعالى بأهل بدر، بل قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الذين كفروا صيغة عموم، فأي كافر يتوفى فإن هذا يكون حاله. وهذا الذي قاله ابن كثير صحيح، يدل عليه أكثر من آية في كتاب الله تعالى، كقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا أي الملائكة يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، أين الآلهة التي دعوتموها وعبدتموها من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وقال عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ إذن هذا فيما يتعلق بحضور الملائكة وقت الاحتضار ونزع الروح. ننتقل إلى حدث آخر أو معاناة أخرى يعانيها الشخص الذي يمر بمرحلة الانتقال من الدنيا إلى دار البرزخ، ألا وهي سكرات الموت. سكرات الموت، فللموت سكرات يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار، كما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وسكرات الموت كرباته وغمراته. قال الراغب في مفرداته: السكر حالة تعرض بين المرء وعقله، حالة تزيل عقل الإنسان من شدة الخوف أو الحزن أو الفزع. وقال: وأكثر ما تستعمل كلمة السكر في الشراب المسكر، ويطلق في الغضب في سكرة الغضب، إنسان يعني يستولي عليه الغضب تماما بحيث يضيع عقله ويذهب عقله ويفعل أشياء بعدما تذهب عنه فورة الغضب، يعني كأنه لم يكن في وعيه على الإطلاق، وهي أشد حالات الغضب. ففي سكرة الغضب، وهناك سكرة العشق، وهناك الألم سكرة الألم، وهناك سكرة النعاس، وهناك سكرة الغشي الناشئ عن الألم، وهو المراد هنا. فالإنسان من شدة الألم يعني يفقد وعيه، وهذا هو المقصود بسكرة الموت، لأن الوضع يكون في غاية الألم. ومما يخيف خوفا شديدا أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عانى من هذه السكرات صلى الله عليه وآله وسلم. ففي مرض موته صلوات الله وسلامه عليه كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا ليس فيه ما يعارض مقامه الشريف، بالعكس، ده كلما ارتفع الإنسان عند الله كلما اشتد عليه البلاء، لأن البلاء في حق الأنبياء يكون رفعة في مقاماتهم وزيادة في درجاتهم العظمى عند الله تبارك وتعالى. أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كلما اقتربت من منهج الأنبياء ومن سلوك الأنبياء كلما اشتد عليك البلاء، فيبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد في بلائه، فكل إنسان يبتلى على قدر دينه، والبلاء يقرب العبد من الله، فمن ثم يكون بابا إلى الأجر العظيم إذا صبر على هذا البلاء. فالبلاء هنا، الابتلاء بسكرات الموت، هو رفعة في مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون البلاء عند سكرات الموت تكفيرا لخطايا هذا المؤمن حتى قبل أن يلقى الله يتخفف من يعني ما بقي عليه من الذنوب مما لم يتب منه. دخلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أبيها أبي بكر رضي الله عنه في مرض موته، فلما ثقل عليه تمثلت بقول الشاعر، ثقل عليه السكرات الموت على أبي بكر رضي الله عنه، تمثلت بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، أي الروح. فكشف عن وجهه وقال رضي الله عنه: ليس كذلك، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يعني أولى أن تستدلي بكلام الله الحق في مثل هذا الموقف، لا تتمثلي بالشعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشردت يوما وضاق بها الصدر، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ولا شك أن الكافر والفاجر يعانيان من الموت أكثر مما يعاني منه المؤمن. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن روح الفاجر والكافر تفرق في جسده عندما يقول له ملك الموت: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، وأنه ينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والأعصاب. وصف لنا القرآن الكريم الشدة التي يعاني منها الكفرة، فقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا الذي وصفته الآية يحدث كما يقول ابن كثير: إذا بشر ملائكة العذاب الكافر بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن. فتتفرق روحه في جسده، تهرب الروح وتتفرق في الجسد، وتعصي وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. فسر ابن كثير بسط الملائكة أيديهم في قوله: والملائكة باسطوا أيديهم، يعني باسطوا أيديهم بالضرب، يضربونهم كما جاء في الآية الأخرى: يضربون وجوههم وأدبارهم. فالبسط هنا مقصود باسطوا أيديهم إيه؟ بالضرب. ومعنى الآية هنا كمعناها في قوله عز وجل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، فيبسط يده هنا من أجل الضرب. وقال عز وجل: ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، هذا أيضا بالأذى. وقد يحدث العقلاء في حال الاحتضار عما يعانونه من شدة الموت وسكراته. وهذا الموقف في الحقيقة هو من المواضع التي كتب الناس فيها كثيرا من الأدبيات وجمعوها في بعض الكتب ما يقوله المحتضرون عند الموت، أن من الناس من يتمكن من وصف حاله وما الذي يشعر به وهو في بداية الدخول في حالة الاحتضار. أنا أذكر بعض الكتب فعلا متخصصة فقط في هذا الموضوع، كتب إسلامية، وحتى أعتقد أنيس منصور له كتاب مسميه إيه؟ مين يعرف؟ أحسد، على رقاب العباد، على رقابه. يعني هي حاجة مش مهمة أوي يعني اسم منصور بي، أنتوا عارفين طريقته في التأليف، لكن في بعض المواقف بيتكلم على ساعات احتضار من يسميهم هم العظماء ماذا يقولون عند حلول الموت. فهذا الموضوع لفت نظر كثير من الناس، حتى حاولوا رصد تصريحات صاحب التجربة وهو ينتقل من الدنيا إلى الآخرة، ماذا يقول ساعتها وماذا يحس. ممن حدث بأحاسيسه ومشاعره عند الموت رجل له منة كبيرة جدا في عنق المصريين، وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لأن عمرو بن العاص له علينا فضل كبير جدا. يعني لو جاز معاذ الله يعني أن أي أحد يتطاول على عمرو بن العاص فلا يجوز المصريين أبدا. وطبعا التطاول على الصحابة فسق وضلال مبين، لكن أنا أقول يعني أن عمرو بن العاص له منا في عنق كل منا، كل مصري أشرق قلبه بنور الإسلام، فإن شاء الله هذا يكون في ميزان عمرو بن العاص وصحبه الكرام الذين فتح الله مصر على أيديهم وأشرقت أرضها بنور الإسلام. فهو صاحب أعظم جميل قدم إلى الأمة المصرية أو إلى المصريين، لا يرقى له أي إنجاز آخر أن عمرا ورفاقهم الذين جاهدوا وأتوا وفتحوا مصر ونشروا فيها نور الإسلام ونور يعني التوحيد، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة قال له ابنه: يا أبتاه إنك لا تقول، كان دايما في حال السلامة دايما كان يحدث ابنه ويقول إيه: ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، حتى يصف لي مشاعره وماذا يرى وماذا يحس. يا أبتاه إنك لتقول، يعني أنك كنت تقول: يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد، وأنت ذلك الرجل فصف لي. فقال: يا بني والله كأن جنبي في تخت وكأني أتنفس من سم إبرة، أو سم إبرة اللي هو سم الخياط، ثقب الإبرة أو ثقب الإبرة. فقال: يا بني والله كأن جنبي في تخت وكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي. ثم أنشأ يقول: ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في تلال الجبال أرعى الوعولا. وهذا الخبر حسن. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشهيد الذي يسقط في المعركة أو في الواقع هو يرتفع في الجنة تخفف عنه سكرات الموت. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. رواه الترمذي والنسائي والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، يعني لو ناموسة قرصت الإنسان، هو ذا الألم الذي يحس به الشهيد عند احتضاره، لأنه اجتاز الامتحان وبذل روحه وضحى، فبالتالي ما يحس بألم السيف أو الرصاص أو نحو ذلك يعني عند الموت. إذا نزل الموت بالإنسان تمنى العودة إلى الدنيا، يعني ما من أحد يحضره الموت إلا ويتمنى أنه يرجع إلى الدنيا، فإن كان كافرا لعله يسلم. يقول: يا ليتني أرجع، أنه بيكتشف طبعا أن الإسلام هو دين الحق، فإن كان كافرا يقول: يا ليتني أرجع لكي أسلم، وإن كان عاصيا فيقول: يا ليتني أرجع لعلي أتوب. يقول تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والإيمان لا يقبل إذا حضر الموت. إذا حضرت الغرغرة والموت طبعا ما هي وجاءت سكرة الموت بالحق، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أقوى من لو في حاجة أقوى من 6/6 حدة البصر. طيب ما هو دلوقتي أصبح الغيب شهادة، الغيب أصبح شهادة أنك تراه بعينك وتحسه. ما ينفعش الإيمان هنا، الإيمان إيمان اضطراري، إيمان بالإيه؟ بالإكراه. العبرة بالإيمان الاختياري وأنت حر. أما وقد جاء ملك الموت ينسد باب التوبة، فهذا أمر مهم جدا أن ندركه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل، الآية واضحة، لا إكراه في الدين. يعني لو واحد كافر أكره على الدخول في الإسلام، هل إسلامه صحيح؟ إسلام باطل لا يعتد به ويبقى على كفره. لا إكراه في الدين، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكره أحدا على الدخول في دين. الدنيا دار الابتلاء، فبالتالي لابد يكون إيمان اختياريا. أما الإيمان الاضطراري فله أحوال، مثلا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل هذا اليقين زي اليقين اللي في أول سورة البقرة وبالآخرة هم يوقنون؟ لا، ده يقين اختياري، وأنت هنا في دار لجنة الامتحان، هناك دار الجزاء، خلاص ظهرت النتيجة. فما ينفعش اليقين الذي يفيد وأنت هنا في دار الابتلاء ودار الامتحان، أما في الآخرة فهي الجزاء فقط ليس اكتساب الأعمال الصالحة، فلا توجد فرصة أخرى. فمن ثم إن مقرون هذا يقين لا ينفع، لأنه يقين رغم أنفك، لأنك رأيت الملائكة ورأيت العذاب ورأيت الحساب، فطبيعي تقول إيه؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أيضا لا يقبل الإيمان إذا نزل العذاب بالأمم الكافرة، كما هو معلوم فرعون ما هو آمن، بس إمتى؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن هل ينفعه؟ أهو قال لا إله إلا الله، لكن قالها عند حضور الموت، عندما كان في لحظات الغرق والهلك. فإذا لا يقبل الإيمان إذا حضر الموت. وأيضا التوبة لا تنفع إذا غرغر العبد، إذا الروح بدأت تتحشرج وتخرج وتاب لا تفيده ولا تنفعه، لابد أن يكون في غير هذه الحالة. يقول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، من قريب يعني قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ساق الحافظ ابن كثير من الأحاديث ما يدل على أن الله يقبل توبة العبد إذا حضره الموت ما لم يصل إلى درجة الغرغرة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر اللي هي لحظات تردد الروح في الحلقوم والروح خلاص بتخرج، لكن لو تاب قبل ذلك فإن الله يقبل توبته. وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، ولكن شرط التوبة الإخلاص والصدق، وقد لا يتمكن المرء من التوبة في تلك الأهوال. يعني يكون واحد يأجل لحد ما يجيله الموت ويتوب، ما يدرك أنك ستكون هناك فرصة لكي تتوب، من يدرك؟ هذا غير مضمون. ده الإنسان أحيانا لما يكون مريضا في الدنيا ويشتد عليه المرض يريد أن يذكر الله لا يستطيع من شدة الإعياء، يريد أن يستغفر أو يقرأ قرآنا أو يسبح أو نحو ذلك من الأذكار، أحيانا يصل شدة الألم والمرض أنه يبقى عايز يذكر الله لكن لا يستطيع، فما بالك بشدة الموت. فإذا العاقل لا يسوف التوبة، لأن تسويف التوبة ذنب يجب التوبة منه، التوبة واجبة على الفور، وهذا من رحمة الله بالعباد. فعلى المرء أن يسارع بالتوبة قبل حلول الأجل. قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. إذا جاءت ملائكة الرحمن العبد المؤمن بالبشرى من الله ظهر عليه الفرح والسرور، وأما الكافر والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن والتعب. ومن ثم فإن العبد المؤمن في حال الاحتضار مدام جاءته البشرى والملائكة بتبشره طبيعي سوف يفرح ويسر ويشتاق إلى لقاء الله. عند هذه اللحظة إذا بشرته الملائكة فإنه يحرص جدا على لقاء الله تعالى. والعبد الكافر أو الفاجر يكره لقاء الله. لماذا؟ لأن الملائكة جاءت له بالضيق والحزن والتعب والغم والهم والنكد، فمن ثم يكره أن يلقى الله سبحانه وتعالى. روى أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى هو رسالة لطيفة اسمها بشرى الكئيب بلقاء الحبيب. بشرى الكئيب بلقاء الحبيب، يتكلم عن المؤمن الذي يعاني من نكد الدنيا وكبدها ومشقتها، فيبشره بلقاء الحبيب أي لقاء الله عز وجل، لأنه عند الموت يحب لقاء الله إذا بشرته الملائكة. فحينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه رضي الله عنهن: إنا لنكره الموت. ده شعور طبيعي عند كل إنسان أنه يكره الموت. قال: ليس كذلك. يعني الكلمة التي قلتها لا يقصد بها الحالة العادية بتاعت كل إنسان، والطبيعي في الإنسان أنه يكره الموت أو يخاف من الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه مستقبل. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. وهذا في صحيح البخاري. ولذلك فإن العبد الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر. الصالح نحن لا نسمعه، لكن الحديث أخبرنا أن العبد الصالح إذا حمله الناس كما قال الرسول عليه السلام: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. وهذا رواه البخاري. فمن ثم كانت السنة الإسراع في عند حمل الجنائز، مش الإسراع يعني مسابقة اختراق الضاحية، لكن الإسراع مقصود بها مشية فوق المشية الكئيبة المعروفة بتاعت المشية الجنائزية. دي سنة الكفار واليهود والنصارى، اللي هو المشية الجنائزية البطيئة هذه. لكن لا، السنة إن الإنسان يمشي فوق المشي المعتاد، مش يجري حتى لا يشق على المصلين ويحرم على الناس وكبار السن ويحرمهم من تشييع الجنازة. لأن الشباب يسيئون فهم الأحاديث التي تأمر بالإسراع بالجنازة ويجرون جريا حثيثا، فينقطع الناس كبار السن والضعفاء عن إكمال الجنازة. هذا قلة فقه. لكن المقصود أن الإسراع هو مشي فوق المشي المعتاد، يعني إسراع طفيف، مش بقى الإسراع الذي كان يحدث من الإخوة للأسف. فالشاهد يعني إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، من شدة الشوق إلى ما يراه أمامه من النعيم الذي بشر به، فمستعجل جدا قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق، لو سمع هذا الصوت. أيضا كما أن الملائكة تحضر كل إنسان عند موته، فمما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أيضا يحضر عند الموت، فإذا حضر الموت كان الشيطان حريصا على الإنسان حتى لا يفلت منه. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. إذن هنا الشاهد من هذا الحديث قوله إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا كان يحضر عند الطعام فأولى أن يحضر عنده أصعب لحظة في حياة الإنسان، وهي لحظة الاحتضار وخروج روحه. وفي بعض الأحاديث وأعوذ بك أن يتقبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت لديغا، هذا دعاء حديث صحيح فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. إذن الشيطان يحضر أيضا عند الموت، وطبعا دي فرصته الأخيرة، الفرصة الأخيرة أن يضل هذا الإنسان. ذكر علماؤنا أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو أمه أو غيرهم ممن هو شفيق عليه ناصح له، ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة للإسلام، فهناك يزيغ الله من كتبت له الشقاوة والعياذ بالله. وهذا معنى قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تأملوا دقة العلامة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى وقدس روحه ونور ضريحه، الدقة في الكلام، يعني هو فصل بين الحديث لما استدل بالحديث على المسألة أتى بالعموم، إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعام، فده الدليل المتاح له. ثم بعد ذلك انظر إلى قوله وقد ذكر علماؤنا، فهو لا ينسب ذلك إلى دليل من الوحي الشريف لكن من كلام علمائنا، أن الشيطان يأس الإنسان في تلك اللحظات الحرية، باعتبار ما فيش دليل من الكتاب أو السنة على هذا بالذات، لكن لعله من حكايات بعض المحتضرين أو نحو ذلك كما سيأتي. أن الشيطان يأتيه في تلك اللحظات في صورة أبيه أو أمه أو غيرهم ممن هو شفيق عليه ناصح له، ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة للإسلام، فهناك يزيغ الله من كتبت له الشقاوة والعياذ بالله، وهو معنى قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد حدث عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال حضرت وفاة أبي وبيدي خرقة لأشد لحييه، الفكين، الفك بحيث يربطون الفك حتى لا يسترخي بعد الموت، فكان يغرق ثم يفيق، يغرق يعني يحصل نوع من الإغماء، يعني يغرق يغيب تماما ثم يفيق، ويقول بيده لا بعد لا بعد، فقلت له يا أبتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله يقول يا أحمد فتني، ضيعت علي الفرصة ما قدرتش أضلك وأنت حي، فبيقول له يا أحمد فتني ويعض على أصابعه من الغيظ، فيرد عليه الإمام أحمد يقول لا بعد لا بعد حتى أموت. لا بعد لا أضمن حتى أموت وتخرج روحي على الخير. وقال القرطبي: سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي يقول: حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بخطبة وقد احتضر، فقيل له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول: لا لا. فلما أفاق ذكرنا له ذلك، فقال: أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي، يقول أحدهما: مت يهوديا فإنه خير الأديان، والآخر يقول: مت نصرانيا فإنه خير الأديان. فكنت أقول لهما: لا لا. يعني إن حالة الاحتضار إذا وفق الإنسان للنطق بالشهادة فهذه من أعظم علامات حسن الخاتمة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن مش معنى أن الإنسان ما قالهاش يبقى دي علامة على سوء الخاتمة، هذه قرينة لكنها ليست علامة على سوء الخاتمة أنه ما قالهاش. ممكن واحد بيدخل في إغماء وإيه يعني يغمى عليه ولا يفيق، أو يدخل عملية ولا يفيق. يعني حتى بعض الإخوة الأطباء جراحين فبيقول لي: أعمل إيه العيان داخل عملية خطيرة شوية واحتمال يموت في أثناء هذه العملية؟ وأنا عايز أقول له يعني قول لا إله إلا الله، خليها آخر كلامك عشان يستعد، يمكن تكون خلاص هيفارق الدنيا، فماذا أفعل؟ فقلت له يعني الحل الوسط، أنت تقول له: قول ورايا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، خليها آخر حاجة وهو يكرر وراك، كأنك تعلمه يذكر الله، فخليها آخر حاجة يعني إيه يقولها. فيعني اللي يحضر الميت إذا رأى خيرا ينشره، وإذا رأى شرا يستره، لابد من الستر على الميت المسلم. لأنه ممكن بيقول لا، ممكن إنسان في حالة الاحتضار يكون في حالة ضجر من الألم من شد من سكرة الموت وعقله غير حاضر، فأنت بتقول له: قل لا إله إلا الله، ويقول لك: لا. ما هو أنت من تشعر بيقول لا لمين؟ هل شيطان بيدعو عليه الكفر، يدعوه إلى الكفر وسوء الخاتمة والعياذ بالله؟ فمش شرط أو لا يعني لا تكرر أو لا تلح علي، ممكن لها معاني كثيرة. فما تقعدش تحكي ده احنا قلنا له قل لا إله إلا الله وهو بيقول لنا لا، فاحذر مثل هذا. لكن ساعات بقى والعياذ بالله بتبقى صريحة تماما، صريحة إن هو نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين، إن هو غير موفق والعياذ بالله، الإنسان يخذل عن أن ينطق الشهادتين. كما حكى الشيخ نجيب المطيعي رحمه الله عن واحد كان أمامه في القطار وهو راكب القطار، فبدأت تنتاب حالات معينة، فالشيخ نجيب رحمه الله قال له يعني: خلي بالك أنت بتموت، فقل لا إله إلا الله. فالرجل ما كان يقولها، فكرر عليه قال له: أنت الآن في حالة احتضار، قل لا إله إلا الله. فرد عليه قال له: الكلمة اللي أنت بتقولها دي أنا مش قادر أقولها. فده خلاص، ده طبعا بواحد بيتكلم بمنتهى الوضوح وحاسس في حيلولة، في قوة قهره، لأن بعض الناس لما تسمع الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يقول بقى إيه ساعتها حلها ربنا ونقول لا إله إلا الله، دي كلمة وتتقال. لا، مش بإرادة الإنسان، دي توفيق، تثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يضل الله الظالمين لا يستطيعون أن يقولوها. فيعني هذا إن شاء الله سنفصل في الكلام عليه فيما بعد. يقول العلامة الأشقر رحمه الله تعالى: لكن هذا ليس لازما لكل أحد. وكما ذكرنا كل هذا الكلام هي عبارة عن أشياء يحكيها بعض العلماء، يعني ليست أدلة من القرآن ولا من السنة، وهذه من دقة العلامة الأشقر رحمه الله تعالى. يقول: لكن هذا ليس لازما لكل أحد، كما يقول ابن تيمية: بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه، وقد وقع ذلك لأقوام، وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الإنسان وقت موته، لأنه وقت الحاجة، واستدل بالحديث الذي في الصحيح: الأعمال بخواتيمها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا روي أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت، يقول لأعوانكم: دونكم هذا، فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا. هذه الفرصة الأخيرة، فاجتهدوا في إضلاله وحرفه عن التوحيد وعن الإيمان والإسلام والتوبة، فإنه إن أفلت منكم الآن فلن تظفروا به أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتمنا وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الخير.